كتاب الجماعة والإمامة. أبا بحث جماعتي مروا بتا جماعتي وإمامتكو كان أحكام إمامي تنابد بتا إمامي بصرمانا البرهيوان نبيجد كت. حديث 367 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أكوي كما أبي نفسه من الدستويد، لقد هممت مسوجر كتب دلي من دل أن آمر بحطب فيحطب، أسأمر بكم هندك دار بينكم كرن، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، بشتهنجي أسأمر بكم بانك بون بيجي بيتا دان، ثم آمر رجلا فيأم الناس، وبشتهنجي أزبج ما ظلامك ولا البري ولا البري عالم بيجي بك، ثم أخالف إلى رجالي، بشتهنجي أسكستو هندك ظلام بكم أب ظلامت نائنا نبيجي بجماعات، فأحرق عليهم بيوتهم وأس السروانا خانيتوان أبصوج ابن خانيا ببن وأزوان خانيا أبصوج. والذي نفسي بيده أبوي كما أبي نفسه من الدست ويدا، لو يعلم أحدهم هكذا إيك شوان ظانبا أنه يجد عرقا سمينا بهستيك قشتي يقلو أبدس كبر أو مرماتين حسنتين آن دوبي بكيت بزنك يتخشكوب لشهد العشاء دل نبيج عايشة بجماعة حاضر بتو. يعني هكر مصلحتك ويا دنيا يتيدا بدا ايد وتشيان جبين.